أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إننا نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى حول الدور الذي أدعي من كلا الجانبين، تحقيق حال هذا الدور، هذين الدورين. ونقول في هذه النقطة أن الواقع هو أننا إذا مشينا على نفس هذا النهج الذي مشى عليه المحقق الخراساني رحمه الله، وأصبحنا نفكر بهذا الطرز من التفكير، فسوف نواجه عدة متناقضات، لأن هناك ظاهرة غريبة تترتب على ما ذكره من الدور، وهي ظاهرة لزوم ارتفاع النقيضين، وهذا محال، وهذا يشير إلى وجود مغالطات في هذا المسلك وفي هذا النهج من التفكير الذي أنتج هذه الظاهرة الغريبة. وتوضيح ذلك أن كلا من الدورين اللذين ذكرناهما بالأمس، يعني الدور في جانب الرادعية والدور في جانب المخصصية، كل منهما إذا لاحظناه نجد أنه يلزم منه ارتفاع النقيضين، مثلا فلنأخذ الدور الأول. الدور الأول كان يقول ماذا؟ كان يقول أن رادعية الإطلاقات عن السيرة هذه مستحيلة، لأنها مستلزمة للدور كما شرحنا بالأمس، لأن الرادعية متوقفة على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات، وعدم تخصيص السيرة للإطلاقات بدوره أيضا متوقف على الرادعية. هذا هو الدور الأول الذي كان. خب، نقول كما يمكن أن نبرهن بهذا البرهان على أن الرادعية مستحيلة لأنها مستلزمة للدور، كذلك بنفس هذا البيان، بنفس هذا البيان يمكن أن نبرهن على أن عدم الرادعية أيضا مستحيل، بنفس هذا البيان الذي بين في جانب الرادعية، في جانب عدم الرادعية هم يقال أنه عدم الرادعية أيضا مستحيل الوقوع. ليش؟ لأنه أيضا دوري. كيف؟ وذلك ببرهان أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول، هذا مطلب فلسفي ثابت. إذا كان أليف مثلا علة لباء، فنقيض أليف علة لنقيض باء. مثلا أفرض شرب الأسبرين إذا كان علة لارتفاع الصداع، عدم شرب الأسبرين علة لعدم ارتفاع الصداع. ما دائما نقيض العلة إلا لنقيض المعلول. خب بهذا البرهان نأتي هنا ونقول إن حيث أن الرادعية متوقفة على عدم التخصيص، مويتشي عندما كنت تبينون الدور الأول ماذا قلتم؟ قلتم الرادعية متوقفة على عدم التخصيص وعدم التخصيص متوقف. خب هذا المقطع الأول، الرادعية متوقفة على عدم التخصيص، ها هذا معناه شنو؟ معناه أن عدم التخصيص معلول. لماذا؟ عدم التخصيص علة للرادعية. عندما نقول أن الرادعية متوقفة على عدم التخصيص يعني الرادعية معلولة لعدم التخصيص، عدم التخصيص علة للرادعية. خب نقيض عدم التخصيص شنو؟ التخصيص. التخصيص يكون علة لنقيض الرادعية، يعني علة لعدم الرادعية، فيكون عدم الرادعية موقوفا على التخصيص ومعلولا له. هذا من جهة. من جهة أخرى المقطع الثاني للدور شنو كان؟ المقطع الثاني كان عبارة عن أن عدم التخصيص متوقف على الرادعية، يعني أن الرادعية علة لعدم التخصيص. خب نقيض الرادعية عدم الرادعية علة لنقيض المعلول، يعني علة للتخصيص، فيكون التخصيص موقوفا على عدم الرادعية. إذن أصبح عدم الرادعية أيضا مستحيل الوقوع لأنه دوري، كما أن الرادعية مستحيلة ببيانكم، ببياننا أصبح بيان نفس بيانكم مع الاستفادة من قانون نقيض العلة إلا لنقيض المعلول. كما أن الرادعية كانت مستحيلة ببيانكم، عدم الرادعية أيضا أصبح مستحيلا هم للدور. خب وهذا ينتج ظاهرة غريبة، شلون يصير الشيء هو مستحيل عدمه مستحيل، يعني لا هو لا عدمه، يعني نقيضان. هذه ظاهرة غريبة التي ينتجها الدور الأول. قلنا كل من الدورين يؤدي إلى ظاهرة غريبة، ظاهرة ارتفاع النقيضين. هذا بالنسبة للدور الأول. كذلك بالنسبة للدور الثاني، الدور الثاني الذي كان يقول بأنه يستحيل أن تكون السيرة مخصصة للإطلاقات، المخصصية مستحيلة لأنها مستلزمة للدور. ليش؟ لأن المخصصية متوقفة على عدم الرادعية، وعدم الرادعية متوقف على المخصصية. هذا هو الدور الثاني. نقول هنا كما يمكن أن نبرهن بهذا البيان على أن المخصصية مستحيلة، كذلك بنفس هذا البيان يمكن أن نبرهن على أن عدم المخصصية أيضا مستحيل، هم ببرهان أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. فحيث أن المخصصية متوقفة على عدم الرادعية كما قلتم في هذا الدور الثاني، المخصصية متوقفة على عدم الرادعية، هذا معناه شنو؟ معناه أن عدم الرادعية علة للمخصصية، وحينئذ يكون نقيض هذه العلة، يعني نقيض عدم الرادعية. شنو الرادعية؟ الرادعية يكون علة لنقيض المعلول، يعني علة لعدم المخصصية. فالرادعية تكون إلا لعدم المخصصية، يعني يكون عدم المخصصية متوقفا على الرادعية ومعلولا للرادعية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، حيث أنه في الدور الثاني، المقطع الثاني من الدور الثاني، كان يقول كنتم تقولون أن عدم الرادعية متوقف على المخصصية. خب، فهذا معناه أن المخصصية علة لعدم الرادعية، وحينئذ يكون نقيضه وهو عدم المخصصية علة للرادعية، يعني تكون الرادعية موقوفة على عدم المخصصية. إذن أصبح عدم المخصصية أيضا مستحيل الوقوع لأنه دوري، وهذا معناه أنه ارتفع النقيضان المخصصية وعدم المخصصية، لأن كل منهما يستلزم الدور، بينما نفس ارتفاع النقيضين هو مستحيل. إذن أصبح كل من الدورين مستلزما لارتفاع النقيضين ومؤديا إلى هذه الظاهرة الغريبة. ولو جاء شخص وقدم الاحتراز عن مشكلة استحالة ارتفاع النقيضين على مشكلة استحالة وجود ما هو دائري، كلاهما محال. لو أن شخصا المحال محال عن محال يختلف، أكون محال كلش محال، يعني بوجه من الوجوه ما يقبل العقل. لو أن شخصا جاء وقدم الاجتناب والاحتراز عن مشكلة ارتفاع النقيضين، قدمها على الاحتراز عن مشكلة ما هو دائري، ومثلا التزم، أفرض هنا في المقام التزم بإمكان أن يوجد ما هو دائري لكن ما يمكن أن يرتفع النقيضان. خب، لو أن شخصا قال هكذا وقلنا بأن أحد النقيضين في المقام موجود بالأخرة، ما يصير كلاهما يرتفع، كلاهما يرتفع، هذا كلش محال مثلا، هذا ما يمكن الاحتراز عن، ما يمكن الالتزام بهذه المشكلة، مشكلة ارتفاع النقيضين. خب، هذا معناه أنه يتجه حينئذ القول بأن نسبة الدور إلى كل واحد من النقيضين سواء، فلا بد من وجود كليهما، لأن وجود أحدهما دون الآخر خب ترجيح بلا مرجح. فحينئذ يلزم محذور ردود، يلزم محذور اجتماع النقيضين مو ارتفاع النقيضين. والواقع أنه نحن في المقام لا بد لنا من تحقيق هذه السلسلة من التوقفات الدائرية التي تورط الأصحاب فيها، كي يظهر لنا أنه لا يوجد دور أصلا، هذا كله وهم، وتنحل الشبهة من أصلها. توقف الشيء على نفسه محال، فلا الرادعية تتوقف على نفسها ولا المخصصية تتوقف على نفسها، لا توجد هناك أصلا سلسلة دائرية لا في جانب الرادعية ولا في جانب المخصصية أبدا. هذا ما نريد أن نوضحه في هذه النقطة الأولى. فنبدأ أولا بالدور الذي طرحناه نحن في جانب يعني اصطدم به المحقق الخراساني في جانب المخصصية. الدور الثاني الذي اصطدم به المحقق الخراساني وهو الدور الذي يقول بأن المخصصية مستحيلة لأنها دائرية. مخصصية السيرة للإطلاقات هذه مستحيلة. ليش؟ لأنها تستلزم الدور. لماذا؟ لأن المخصصية تتوقف على عدم رادعية الإطلاقات. متى تكون السيرة مخصصة للإطلاقات؟ فيما إذا لم تردع الإطلاقات عن السيرة. ولا لو ردعت الإطلاقات عن السيرة بعد ما يبقى حجية للسيرة حتى السيرة تخصص المطلقات. فالمخصصية مخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على عدم ردع الإطلاقات عن السيرة. ومن جهة أخرى عدم ردع الإطلاقات عن السيرة متوقف على تخصيص مخصصية السيرة للإطلاقات. متى لا تردع الإطلاقات عن السيرة؟ فيما إذا لم تخصص السيرة للإطلاقات. وإلا لو خصصت السيرة خصصت الإطلاقات بعد ما يبقى حجية للإطلاقات حتى تردع هاي الإطلاقات عن السيرة. خب هذا هو الدور الثاني كان ويشي. الآن نريد أن نقول هذا الدور وهم، ماكو دور في الواقع. لماذا؟ لأنه ما معنى مخصصية السيرة للإطلاقات؟ تخصيص السيرة للإطلاقات عبارة أخرى عن أن السيرة تبطل حجية الإطلاقات. المخصص ماذا يصنع؟ المخصص يبطل حجية العام. المخصص يبطل حجية العام، ما يبقى حجية للعام في العموم، يكسر حجية العموم. هذا شأن المخصص. فكون السيرة مخصصة للإطلاقات هذا معناه أن السيرة تبطل حجية الإطلاقات. وهذا الإبطال إنما يتحقق بلحاظ أن السيرة تكشف وجدانا، تكشف عن بطلان مفاد الإطلاقات، بطلان مفاد الإطلاق في المطلقات. لأن السيرة لها كاشفية وجدانية ومو تعبدية. السيرة من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي كما ذكرنا في بحث السيرة. إذن فمرجع قولنا أن السيرة مخصصة للإطلاقات مرجعه إلى أن السيرة تكشف عن ثبوت مفادها وبطلان مفاد الإطلاقات. هذا معنى السيرة تكشف وجدانان لنا عن أن مفادها ثابت شرعا، يعني العمل بخبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة هذا بالنسبة لمفادها، وتكشف عن بطلان مفاد الآيات، مفاد إطلاق الآيات، يعني تكشف عن أن الآيات ليست مطلقة حقيقة وليست شاملة حتى لخبر الثقة. باللازم يعني سيدنا؟ لا مو باللازم، هو هذا معناه بعد. إذا تكشف عن حجيتها خرب المطابقة. تكشف باللازم تكشف عن أن الإطلاقات مو حجة. إيه؟ لابد هيك. يعني خو مو معقول أن خبر الثقة يكون حجة وفي نفس الوقت يكون مشمول لا تقف ما ليس لك به علم، مصير؟ هذا اجتماع نقيضين. شلون مشمول لا تقف ما ليس لك وشلون هو حجة؟ ما يصير. إذا هو حجة كما السيرة هيك تقول، إذن فماكو إطلاق في الآيات، لا حجية لإطلاق الآيات بحيث تكون الآيات شاملة حتى لخبر الثقة. فإذن مرجع تخصيص السيرة للإطلاقات مرجعه إلى ثبوت مفادها وجدانا وبطلان مفاد الإطلاقات، وحينئذ نقول أن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات كيف تكون مخصصة للإطلاقات؟ بأي نحو من المخصصية؟ هناك نحوان من المخصصية، يعني عندنا نوعين من المخصص، أكو عندنا مخصص متصل وأكو عندنا مخصص منفصل. هل أن السيرة التي افترضنا أنها مخصصة للإطلاقات هل هي مخصصة للإطلاقات بنحو المخصص المتصل؟ والمخصص المتصل ماذا يصنع؟ المخصص المتصل ندري قارين احنا، يمنع عن انعقاد الإطلاق في في في في الكلام، لأن متصل بالكلام ما يخلي من الأول ينعق ظهور، ينعقد ظهور للكلام في الإطلاق من الأول يخنقه يعني، بخلاف المخصص المنفصل. المخصص المنفصل الظهور انعقد للكلام في العموم أو في الإطلاق، بعدين المخصص أو المقيد المنفصل يجي يرفع حجية هذا الظهور، ولا نفس الظهور ما يكسره. فهنا عندما نفترض أن السيرة مخصصة للإطلاقات، تارة نفترض أنها اجي صاحبنا تارة نفترض أنها مخصصة للإطلاقات بنحو المخصص المتصل، وأخرى نفترض أنها مخصصة للإطلاقات بنحو المخصص المنفصل، ولكل من هذين الفرضين لنا فيه كلام يأتي إن شاء الله.